ما حكم من صلى وليس عليه رداء يستر عاتقيه؟ صلاته صحيحة عند جمهور أهل العلم، ورواية في مذهب أحمد، صلاته صحيحة ما دام ساترا لعورته ما بين السرة إلى الركبة. جمهور أهل العلم ورواية عن أحمد أنها صحيحة. عند الإمام أحمد في رواية لا بد أن يستر أحد عاتقيه مع ستر العورة، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أخذ بهذا الحديث. نعم.